أحيانا معرفة الأمس أخلاقنا للحين سهل ويسر لنا أبواب فضلك أنشر علينا وزائل الدنيا اللهم اشرح رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رحمة القرطبي رحمه الله وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن وقوله تعالى أول الآية أول الآية يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وصلنا إلى قوله الثالثة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما حكم النبي صلى الله عليه وسلم نفذ الحكم عليه. إذا إيوه حياك الله. ولما حكموا النبي صلى الله عليه وسلم نفذ الحكم أو نفذ الحكم عليهم. نفذ. نعم. فكل من حكم رجلا في الدين وهي سارقة أصله في هذا. يعني إيش قال نفذ؟ يعني قال نفذ إنه عندما نفذ الحكم هذا حكم الله. وعليه الصلاة والسلام نفذ الحكم عليه ليرينا مدى يعني معصيتهم وعلوهم بالمعاصي ومخالفة الله سبحانه وتعالى. هذا نفذ الحكم حكم الله. وعليه الصلاة والسلام قام إما بتنفيذه نفذ حكم الله عليه. نعم. قال مالك إذا حكم رجل رجلا فحكمه ماضي وإن رجع إلى قاض أنظار إلا أن يكون جرما. خلاص صح. كل من حكم رجلا في الدين طبعا أهلا ينبغي أن يكون أهلا. وهي الثالثة فأصله هذه الآية. قال مالك إذا حكم رجل رجلا فحكمه ماض وإن رفع إلى قاض أمضى إلا أن يكون جورا بينا يعني مخالفة صريحة. وقال سحنون يمضيه إن رآه يعني إن رآه له وجه يعني. الله يرحمه كان من مزايا الشيخ عبد القادر أرناؤوط يبعثوا له فتاوى طلاق وأنه يفتي بالطلاق المعلق بأنه كفارة يمين. فلما نجي سأله يعني سألت حدا قال له إيه والله سألت فلان وقال لي قال له خلاص أنت سألت فلان هيك أنت اللي سألته الحكم عنده خلاص رحمة الله يعني. قال له طالما سألت فلان خلاص مشي الحال هو يعني الذي أفتاك وأنت حكمته. نعم. قال ابن العربي وذلك في الأموال والحقوق التي تفتو على ذرة الذهب الأربعة يؤخذ بها أي يؤخذ بها يعني في من يقول يعني هي مو يعني مو غير المذاهب الأربعة اجتهاد من المجتهدين في المذاهب يعني مثل ابن تيمية رحمه الله مجتهد يعد في المذهب فترجع يعني للمذاهب يعني. نعم. قال ابن العربي وذلك في الأموال والحقوق التي تخص بالقانون السوري الشرعي اللي وضعوه علماء كبار يعني سوريا علماء وضعوا في كثير منها من هذه الفتاوى يعني يفتون بهذا طلاق الغضبان طلاق المعلق طلاق كله يفتون به اللي وضعوا علماء يعني. قال ابن العربي وذلك في الأموال والحقوق التي تختص بالطالب فأما الحدود فلا يحكم فيها إلا السلطان. لا خلص يلا ماشي الحال، فأنت جاره وجاره ماشي. نعم. وذلك في الأموال والحقوق التي تختص بالطالب، يعني أمور شخصية ليست أمور عامة محدودة من الله لها حدود يعني مبينة. فأما الحدود فلا يحكم فيها إلا السلطان. نعم. الضابط أن كل يعني نعم أن كل حق اختص به الخصمان جاز التحكيم فيه. اختص من الخصمان يعني أشياء خاصة فردية مثل ما نقول، مو أشياء عامة. يعني بيقول له مثلا حكمه إنسان نسأل الله العافية فعل شيء بده حد يروح بيسأله، إيه بيقول له بيحكم عليه بقطع إيد، بيحكم عليه بالرجم، يحكم ليس له هذا اللي بده يحكم فيه السلطان. نعم. ونفذ تحكيم المحكم. والضابط أن كل حق يختص قرأناها. طيب بيكون السلطان نصراني لبنان يعني شو السلطان بيكون نصراني في دائرة فتوى مثل لبنان، في دائرة فتوى الموظفين اللي حطهم هن نيابة عن خلص. هو ليش هو حاكم؟ هو مو حاكم يعني سياسي عم تحكمه. ومع ذلك لما ما بيكون في حاكم في محكم، فهدول محكمين. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. وتحقيقه أن التحكيم بين الناس إنما هو حقهم لا حق الحاكم، بين أن الاسترسال على التحكيم خرم لقاعدة الولاية وتحقيقه عدل والله. وتحقيقه أن التحكيم بين الناس إنما هو حقهم لا حق الحاكم، بغير يعني بيد غير أن بيد أن الاسترسال على التحكيم مطلقا خرم لقاعدة الولاية ومؤد إلى تهارج الناس تهارج الحمر، جمع حمار يعني، فلا بد من فاصل. فأمر الشرع بنصب الوالي ليحسم قاعدة الهرج. نعم. وأذن في التحكيم تخفيفا عنه في مشقة الترافع. نعم. يتم أذن في التحكيم غير يعني أمر الشارع، تحكيم فيما بينهم تخفيفا عنه وعنهم يعني عن الحاكم. نعم. وقال الشافعي وغيره التحكيم جائز وإنما هو فتوى. مو تحكيم حقيقي هذا، فتوى. نعم. وقال بعض العلماء إنما كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود بالرجم إقامة لحكم كتابهم لما حرفوه وأخفوه وتركوا العمل به. أيوه. ألا يرى أنه قال اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتني. أمرك يعني كان يعني في من يقول أنه آية الرجم ما نزلت يعني، لذلك حكم بالتوراة عليه الصلاة والسلام. اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه، وهو موجود عندهم يعني. نعم. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بعد نزل عليه حكم الزاني. شلون؟ وأيوة. نعم. ولذلك جاء في بعض طرق الحديث هذا الحديث أن ذلك كان حين قدم المدينة. ولما استثبت ابن سوريا عن حكم التوراة واستحلفهما على ذلك، وأقوال الكفار في الحدود وفي شهادتهم عليها وغيرها، ولذلك استثبت ابن سوريا عن حكم التوراة واستحلفهما على ذلك. نعم. يعني لأنه لم يكن بعد نزل، ولا كان ما بدأ يعني. سيدي اللي بينكر حكم الرجل في الإسلام، اللي بينكر حكم الرجل في الإسلام شو حكمه؟ يعني بيقول لك لا فيها آية قرآنية ولا فيها نص حديث ولا فيها. يعني أقل شيء فاسق. أقل شيء فاسق. نعم. عم ينكره. عم ينكره شيء صريح القرآن. ليش مو بس هذا عم ينكره؟ صريح القرآن عم ينكر. إنه هذا شو هتعملونا يعني شو؟ فروعة مخابرات والله سبحانه وتعالى عنده هيك يعني تعذيب وهذا مقام من حديد وهذا شو شو هالتخويف هذا شو شو هذا كان شو اسمه هذا هيك بيحكي يعني هاي آيات هذه جهنم هذا مخوف الناس والناس كل هالتخويف والناس ما عم تخاف كل هالتخويف والناس ما عم تخاف إذا هذا الله أعلم شو قصته يعني من أين يعني نسأله يغرف من أين من أين جهنم والعياذ بالله أو يعني شيء هيك قالوا لي أنا ما سمعت هيك قالوا لي يعني وقالوا شيء أكثر من هيك يعني ولذكر ثقة يعني قالوا يعني يجلس بين النصارى كبارية النصارى ويتكلم يعني ربما يطعن بالقرآن أمامه ويكون الرد من عندهم يعني لا نحن بإنجيلنا ما في عندنا شيء أبدا الله لا يبتلي الله لا يضلنا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم ذيك ربي قال قرآن هذا يا جماعة قرآن نعم سيدي وقوال الكفار في الحدود وفي شهادتهم عليها غير مقبولة بالإجماع لكن فعل ذلك على طريق إلزامهم ما التزموه وعملوا به نعم وقد يحتمل أن يكون طريق ألا قال وأقوال الكفار في الحدود وفي شهادتهم عليها غير مقبولة بالإجماع وهدول ابني سوريا هدول شهدوا واستحلفهما لكن فعل ذلك على طريق إلزامهم ما التزموه وعملوا به عليه الصلاة والسلام نعم وقد يحتمل نعم أن يكون طريق حصول العلم بذلك الوحي وقد يحتمل أن يكون طريق حصول العلم بذلك يعني شيء ثاني يعني ما نظر إليهم يعني قد يقول قائل طالما أقوالهم لا تسمع كيف ذلك وحكم عليه الصلاة والسلام لذلك قال وقد يحتمل أن يكون طريق حصول العلم بذلك الوحي أو ما ألقى الله في روعه صلى الله عليه وسلم من تصديق ابني سوريا فيما قاله من ذلك لكن الكلام الأولاني هو عليه المعتمد لذلك قال وقد يحتمل لا قولهما مجردا نعم فبين له النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بمشروعية الرد إيه هذا في بعض الناس باسم تصوف الله يهدينا بيقول يعني حدثني قلبي عن ربي من هالكلمات هي انه القى الله في روعه يعني هيك يعني هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيطان ما له سبيل عليه وكل واحد بيدعي هذه الدعوه نعم نعم بيمسكوا كل هيك عبارات يتمسكوا فيها شوف ألقى الله في روعي وأنا ألقى الله في روعي إذا شيء يعني ما في إله سند في عنا قرآن وفي عندنا حديث في عنا مراجع ثقات وثبتة لذلك رجع إلها نعم ما له شيء ألقى الله في روعك يقول يعني الله ألهمني ما له شيء هيك هو بيقول حدثني قلبي عن ربي لكن له ألقى الله في روحه ما عليك، لكن بشرط ألا تخالف نصا لا من كلام الله عز وجل ولا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والتصوف كله التزام الكتاب والسنة، هو باسم التصوف يعملوه، اللي كان يعملها يعني موجود كان هذا باسم التصوف، يعني يستعملوا كلمة الكلمة بدل هي إنه شرح الله صدري بهذا أو بهذا. ما بتفرق، ما بتفرق لا مشاحة حتى في الاصطلاح، لكن هو بيقول يعني الكلمة فيها حدثني قلبي عن ربي كبير إلي، يعني إيه ما بيضر يعني قال هيك ما عليه شيء، يعني ألهمني ربي، قول ألهمني ربي بس هي والله دعوة يعني الله يعفوها يعني. إيه لكن بشرط ألا يخالف. نعم. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بمشروعية الرجم. مبدأه ذلك الوقت. نعم. فيكون أفاد بما فعله إقامة حكم التوراة، وبين أن ذلك حكم شريعته. أن ذلك حكم شريعته. نعم. وأن التوراة حكم الله سبحانه. قوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا وهو من الأنبياء صلى الله عليه وسلم. قد قال عنه أبو هريرة رضي الله عنه: إني أحكم بما في التوراة. نعم صلى الله عليه وسلم. يعني لما يلتزم الأمر حتى التوراة ما بيمنوا فيها، وأول من كفر فيها هن اليهود، يعني ما في جماعة مجرمين يعني مثل اليهود أبدا. نعم. رابعا، الجمهور على رد شهادة الذمي لأنه ليس من أهلها. نعم. فلا تقبل على مسلم ولا على كافر، يعني شهادته لا على مسلم ولا على كافر. نعم. وقد قبل شهادتهم جماعة من شهادتهم وقد قبل شهادتهم جماعة من التابعين وغيرهم إذا لم يوجد مسلم، يعني على ما يأتي بيانه: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إثنان. هيك بدي أتكلم عليها، يعني نتكلم عن شهادة الحدود هون يعني مطلقا. لا مطلقا اللي عم يحكي. نعم. فإن فقد حكم بشهادة وأشهدوا ذوي عدل منكم ربي قال منكم. نعم. فإن فقد حكم بشهادتهم ورجم الزانيين، فالجواب أنه إنما نفذ عليهم ما علم أنه حكم التوراة، وألزمهم العمل به على نحو ما عملت به بنو إسرائيل، إلزاما للحجة عليهم وإظهارا لتحريفهم وتغييرهم، فكان منفذا لا حاكما. منفذا لا حاكما. فكان منفذا لا حاكما، وهذا على التأويل الأول. وعلى ما ذكر من الاحتمال فيكون ذلك خاصا بتلك الواقعة إذا لم يسمع في الصدر الأول من قبل شهادتهم في مثل ذلك، يعني من نفسه من الشهادة عليه الصلاة والسلام. نعم. الخامس، قالت قوله تعالى: لا يحزنك، قرأ نافعا بضم الياء وكسر الزاي. أي كل القرآن لا يحزنك نافع إلا بالأنبياء، بالعكس إلا بسورة الأنبياء. نعم. والباقون بفتح الياء وضم الزاي. نعم. والحزن خلاف السرور. خلاف السرور. اللهم إنا نعوذ بك من الحزن والهم يا رب والعجز والكسل. نعم. وحزن الرجل بالكسر نسأل فهو الله. حزين فهو حزن فهو حزن صفة مشبهة هزين والنهر خسر قراءة شاذة خسر خسر الدنيا خسر خسر مفعل ماض صفة مشبهة نعم سيدي فاطر قراءتين أذهب عنا الحزن في قراءة الحزن لا لا بس بيجوز الحزن لا فهو حزين وحزين وأحزنه غيره وحزنه أيضا مثل أسلكه وسلكه نعم محزون بني يعني يتعدى بنفسه بالهمز نعم ومحزون بني عليه يعني اسم المفعول أحزنه فهو محزون نعم نعم. قال اليزيدي حزنه لغة قريش وأحزنه لغة تميم نعم. فقرئ بهما نعم. واحتزن وتحزن بمعنى واحد يعني اللهم إنا نعوذ بك منها جميعا يا رب وهي نسأل الله العافية يعني إنما يريد الشيطان ليحزن أو ليحزن الذين آمنوا هي بتسلط عليها يعني علم يعني الله يجعلنا منهم نرناح بتسلط عليها بتسلط عليهم بالتحزين بتلاقي عم ينوع الأساليب الشيطان المهم يضايقه مهم يعني عكره يعني مو طالع بإيده عليه شيء يبدو يجيب له شيء هيك يعكر صفاو هي موجودة كتير بيعملها الشيطان لذلك خلص انت استغفر ولا لا تلتفت له فراح معلش اتركه خلص يعني فعلت ذنب او شيء بيقعد بيشتغل فيه هيك وانت وانت انت اللي مني انت اللي بتقول كذا انت اللي انت متعامل بتلاقي واحد عم يشتغل فيه يعني طيب انت لو شاف الجمل حردبته لكان وقع وانكسرت رقبته شوف شو عامل انت دغري يعرفها مع من الشيطان هي تو ما حدا هيك روح انت هيك انت بتقول انت بتصلي ولا انت وبلش فيه بقى يعني حتى بتصل امر اكثر من هيك يعني لذلك الإنسان دائما يعني ينسر مع الأشي وينشرح صدره يعني يحسن ظنه بربه يعني لكن والله قوية يعني بتخوف تخوف كتير يعني لذلك اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن هيك يعني واللي بيجيب التحزين الشيطان إنما يريد الشيطان ليحزن الذين آمنوا صلى الله العافية وفعلا بكركوا للإنسان يعني وبتلاقي يعني عوقوا شوي يعني عمل لا يألو جهدا بأنه يعيقوا بعدين بس الحمد لله بعدين إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون يعني إنسان بزل أوقات يعني ولو كانت تقية بس ارجع خلاص بسم الله نعم سيدي احتزن وتحزن بمعنى خلصنا هاي والمعنى في الآية تأنيس النبي صلى الله عليه وسلم أي لا يحزنك مسارعته في الكفر فإن الله قد وعدك النصر شايف لأنه إذا سئلنا النبي بده يحزن المشكلة اللهم صل وسلم وبارك عليه وحزنه يعني شيء مشكلة كبير يعني لذلك ربي سبحانه وتعالى بيسليه ونزل القرآن كله تأييد له كل القرآن تأييد لسيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه، لأنه مو شيء قليل يعني. يعني قال الله يرحم ناقلوا عن سيدنا بدر الدين شيخ محمود الحبال، هذا سمعت منه رحمة، عم يقول التهمة أثقل على البريء من السماوات والأرض. واحد تتهمه بريء أثقل على البريء من السماوات والأرض، فعليه الصلاة والسلام يتهموه بالكذب، يتهموه بالسحر، يتهموه يعني ما شغلات كبيرة يتهموا فيها. ومين عم يتهموا؟ مو السوق الصناديد الكبار اللي كلامهم مسموع يعني، لا ظن عادية هي. والله الإنسان لو ما مو يعني مو رسول بينفلي صدره يعني، مو سهل أبدا. بس بالوقت ذاته يعني هو مع الله، لكن بيبقى بشر يعني. والله يعني سيدنا نوح لو ما الله سبحانه وتعالى مقوي ومثبته يعني عجيب يعني. شو هالألف تبعه؟ شو هالألف تبعه يقعد ألف سنة إلا 50 عام؟ شو هالألف؟ شلون يتحملون؟ واحد ما يموت الله لا يرده، نسأل الله العافية، ويلحق الحبل بالددو. إنه كتار على السنة أي ينادي لو أولاده أو هذا يوصيهم أصحوا احذروا هذا الشيخ الضال، أصحوا. وصاهم أبونا إنا عن أبونا إنا عن أنا ما بلعن الحمد لله، بس وين كان يعني الحمد لله مما أكرمني الله ما ألعن أبدا، ما الحمد لله يمكن ما بتطلع على لساني. الإمام الغزالي يقول لو لم تلعن الشيطان دهرك عمرك لم يسألك الله لما لم تلعنه، مع أنه الشيطان ما يحبك اللعن ما بتحبك. نسأل الله العفو والعافية. مثل كذا مزا يعني، حتى ما يقوله يعني كناية يعني. نعم سيدي. الثالثة قوله تعالى من الذين سبحان الله، بس هيك اللي بعيد يتسمع شوي بتفرض المسبحة خليك ماسكة يعني. صلى الله عليه وسلم كله توفيق الله. والله الإنسان يعني ما في أضعف من الإنسان، أضعف شيء الإنسان وقوي بربه، قوي بربه. والله دقيقة بفرط، مو بدقيقة، أقل من دقيقة بفرط بفرط. وقد ما كان كبير إذا ما الله سبحانه وتعالى لذلك يثبت الله مين؟ الذين آمنوا. يثبت الله الذين آمنوا، الله يثبتنا يا مقلب القلوب. نعم سيدي. السادسة قوله تعالى من الذين قالوا آمنا بأفواههم وهم المنافقون ولم تؤمن قلوبهم، أي لم يضمروا بهم الإيمان كما نطقت به ألسنتهم. ومن الذين هادوا يعني والله هذا سغط جليم يعني، عم يقول لك بحبك وأحبك هو من قلبه، مثل ما الله قال ومن الناس من يعجبك قوله. سبحان الله، البئر أقرام يتدبروا سلم زلم يصير يعني. سبحان الله، أي والله يعني كأنه ربي ربه يعني. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، الدنيا كتير يعني تسمع كلام معسول، كلام ظريف ويشهد الله على ما في قلبه والحال وهو ألد الخصام. الخصم اللدود تشوفه لكن تسمع منه كلام صغري يعني جايب كلام. لذلك إنسان يعني يقرأ لما بيقرأ القرآن الله يرحم سيدنا الشيخ حسان ليش عم تقرأ القرآن يعني شوف الدبر القرآن يعني القرآن الله معاوز يعني تقرأ أو يعني تنشر له كلامه مشانك أنت فيه شفاء. فبيقول بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فلذلك فلتفرحوا غراء فبذلك فلتفرحوا يعني هذا يعني بس هيك عود يعني. وسبحان الله وقراءة القرآن الله يكرمه بحكي أنا بس ما بفعل يعني الله بس يعني لا لازم يحكي الإنسان إنه تدبر هذه الآيات ويصار لما بدك تزرعها مثل إنه بده يزرع الإنسان بكانون بيزرع ما بيزرع بالصيف أو بيزرع بغير وقت الزرع زرع بالليل بيبقى فأنت تزرع بالليل سبحان الله تؤتي أكلها تطلع بتنبت. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة بإنسان يعني بتطلع يعني تنبت يعني بتثمر يعني الله يكرمنا. بس إن شاء الله ربي ما يأخذني على الكلام الرغم يديك أنت قبل ما تحكي بس شو بدنا نسوي إن شاء الله بحكي وبسأل الله إن شاء الله نعمل هيك يعني. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ويعرفون لم يدخل الإيمان في قلوبهم. ولما الله قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم هنيك شو لأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. آمنوا ثم كفروا قالوا ردوا يعني أظهروا الكفر يعني هنيك الإيمان على سفر. فإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نعم سيدي. قوله تعالى من الذين هادوا من سيدي نقدر نقول هنيك ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا هنيك الإيمان على صفة المجاز. لا آمنوا بألسنتهم ومن الناس من يقول آمنا بالله ما قال آمنا يعني آمنا بالله وباليوم الآخر يعني عم يأكدوا. ربي قال وما هم بمؤمنين يخادعون الله. نعم يعني اليوم هي صنعة مرتبة يعني صايرة شو بدها أشهد لا إله إلا الله شو بدها أول الناس نفوت عن جامع شو بدها فنافق فالنفاق له نفاق يعني ذلك الإنسان اللي بيضبطه ألا قالها كافر كان لم يسبق له شيء يعني قالها وبعدين في قرائن تحف بها أما قالها وتحف القرائن كلها بأنه ضدها كل القرائن تحف بذلك. شو عم تضحك علينا يعني مو يعني قال نعم قال لكن يعني نشوف آلة والعياذ بالله أسأل الله السلام هلا آلة دائما بيقولة وبيروح بيكفر شو معناتها قال لا إله إلا الله هلا كان يقول هلا قال ضد هذا الحاكم بده يرمي رقبته الأصل الحاكم طبعا مو لحنا. نعم سيدي. قوله تعالى من الذين قالوا آمنا بأفواههم وهم المنافقون ولم تؤمن قلوبهم يعني أي صنعة هي أكثر صنعة يعني بدرسوها والسياسة والسياسة ما لدين سياسة ما لدين يعني بيحكي سياسة بده يحكي سياسة وهيك سياسة نسأل الله العافية. نعم نعم. ولم تؤمن قلوبهم أي لم يضمروا في قلوبهم الإيمان كما نطقت به ألسنتهم. نعم. ومن الذين هادوا يعني يهود المدينة ويكون هذا تمام الكلام. هذا تمام الكلام. نعم. ثم بدأ فقال سماعون للكذب أي هم سماعون. نعم. ومثله طوافون عليكم. وقيل الابتداء من قوله ومن الذين هادوا أي ومن الذين هادوا قوم سماعون للكذب أي قابلون لكذب رؤسائهم من تحريف التوراة. وقيل أي يسمعون كلامك يا محمد صلى الله عليه وسلم ليكذبوا عليك. فكان فيهم من يحضر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكذب عليه عند عامتهم ويقبح صورته في عينهم، وهو معنى قوله تعالى سماعون لقوم آخرين لم يأتوا. وكان في المنافقين من يفعل هذا. قال الفراء ويجوز سماعين وطوافين كما قال تعالى ملعونين إنما سمع بدل يعني. وكما قال تعالى إن المتقين في جنات ونعيم ثم قال فاكهين إن المتقين فاكهين آخذين. قال سفيان بن عيينة إن الله سبحانه وتعالى ذكر الجاسوس في القرآن بقوله تعالى سماعون لقوم آخرين لم يأتوا، ولم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لهم مع علمه بهم، ولم يعرض النبي صلى الله عليه وسلم لهم مع علمه بهم، لأنه لم يكن حينئذ تقررت الأحكام ولا تمكن الإسلام. وسيأتي حكم الجاسوس في الممتحنة إن شاء الله تعالى. السابعة تعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه أي يتأولونه على غير تأويله بعد أن فهموه عنه وعرفوا مواضعه التي أرادها الله عز وجل وبين أحكامه. فقالوا شرعه ترك الرجم هذا يحرفون. وجعلهم بدل رجم المحصن جلد 40 تغييرا لحكم الله عز وجل. ويحرفون في موضع الصفة لقوله سماعون وليس بحال من الضمير الذي في يأتوك. يحرفون في صفة يحرفون الكلمة سماعون وليس بحال من الضمير الذي في يأتوك لم يأتوك يعني سماعون للكذب يحرفون لم يأتوك يحرفون سماعون يحرفون. نعم لأنهم إذا لم يأتوا لم يسمعوا والتحريف إنما هو ممن يشهد ويسمع فالمحرف. نعم. والمحرفون من اليهود بعضهم لا كلهم، ولذلك كان حمل المعنى على من الذين هادوا فريق سماعون أشهد. يعني القرآن كلام الله إن الله لا يظلم مثقال ذرة. نعم. سيدنا النبي اللهم صل على خلقه القرآن يعني للشيطان يعني ما غبنوا يعني شيء له للشيطان اللهم صل يعني ما غبنوا حق يعني لأنه قال مع أنه الشيطان هو العدو وأمرنا الله بعداوته، لكن الله أمرنا سبحانه وتعالى أوامر ناخذها كلها. فعليه الصلاة والسلام يعني يعني خلقه القرآن. لما قال له سيدنا أبو هريرة لسيدنا النبي الله صلى الله عليه قال له أتاني يعني آت وأخذ من التمر ما كان يعني ناظور على التمر وقال لي أن اقرأ آية الكرسي لا يقربك الشيطان، قال له صدقك. ما قال له لا اسمع منه هذا الشيطان أم يعكي سد لو كان شيطان يعني. شوف شلون يعلمنا الله مصلي، شوف سبحانه وتعالى قال من، مع أنه يهود بس اللي بيحرفوا من. الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، فهذا كلام الله وبدون يدخلوا عليه ويحرفوا فيه بدون، لكن ما يستطيعون الحمد لله. فعليه الصلاة والسلام قال من، يعني لو خصم لا يعني بدك تعدل لما تتكلم، وإذا قلتم فاعدلوا ربي قال، وهذا خلق سيدنا النبي. قال صدقك بس شو تتمته، وهو كذوب. ما قال وهو كاذب، الكذوب يعني كثير الكذب يعني معروف من الكذب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم سيدي. يقولون في موضع الحال من المضمر فيه يحرفون، في أوتيتم هذا فخذوه، أي إن آتاكم محمد، إن أتاكم محمد صلى الله عليه وسلم بالجند فاقبحوه لله. الثاني وإن لم تؤتوه، يعني هل سألتموه لا تأخوه، لم توفى وإن لم تحذروا، وإن لم تؤتوه فاحذروا، وإن لم تؤتوا سؤلكم فاحذروا، أصل تأخذوا. نعم. الثامن بروع هذا النازر، هذا نعم سهل، بروع بيستفتوا إذا قالوا يعني مو مصالحه روع الناس وروع منسأل غيره، إذا قالوا إذا الفتوى وافقتها إيه أخذها هيك، مو هيك في ناس. نعم. إذا المسألة في قولين عن مجال شيء تاني، شيء تاني هذا شيء تاني، أنا عم بنظر لنفس الناس. الناس أنا عم بحكي إنه الناس يعني ما بينظر اللي بيكون ديدن وهذا الفعل، هذا ما بده الفتوى الصحيحة، بده شيء يعني يوافق هوا، يعني ما بتفرق يعني يسر. وربي سيدنا النبي قال يسر، بس فتوى بده فتوى، ما بده هوا بده فتوى. هدول ما بدهم فتوى، لمن اجوا بدهم فتوى ولا بدهم هواهم؟ ان اوتيتم يعني مسألتكم جوابكم اللي بدكم اياه فخذوا، فاللي ما بدكم اياه اللي عم تسألوا مشان يقول قال لي وقال محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم سيدي. قوله تعالى نعم. ومن يرد الله فتنته أي ضلالته في الدنيا وعقوبته في الآخرة فلن تملك من الله شيئا، أي فلن تنفع. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر. ومن يرد الله فتنته، يا لطيف اللهم لا تفتننا، ضلالته في الدنيا وعقوبته في الآخرة فلن تملك له من الله شيئا. نعم يعني لن تملك، يعني بدك تهدي، هذا كله من الله والخير من الله، ما تملك يعني ما بتقدر تعطي شيء، لأنه الله أراد فتنته ضلاله. نسأل الله العفو والعافية. نعم. أولئك الذين لم يرد الله قلوبهم، هذا يعني هذا اللهم صل عليه كأنه يعني كأنه يأسوا منهم يهود هذول. هذا مين قيلت هي باليهود، لذلك ما بيأمن من اليهود حتى للنصارى فيه بيدخل، أما يهود ما بنسمع أنه يهودي إذا أسلم. علمنا ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. هدول مين هدول؟ اليهود هدول المعدودين اللي دخلوا الإسلام من اليهود، يعني النصارى، أما نصارى في كتير يعني، ولسه يعني غدا يعني نشوف يعني أعداد هائلة بتدخل بالإسلام للنصارى. ذلك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم بيان منها عز وجل أنه قضى عليهم بالكفر. نعم. ودلت الآية على أن ضلالة بمشيئة الله تعالى ردا على من قال خلاف ذلك على سهل ردا على من قال خلاف ذلك هيك يعني ما تنزلي مخشري وغيره يعني يعني طبعا قالوا تاب رحمه الله يعني نعم أي لم يرد الله أن يطهر قلوبهم من الطبع عليها والختم فما طهر قلوب المؤمنين ثوابا لهم لهم في الدنيا خزي لأن في ناس ينادوا فيها ويحكوها والناس تغتر بها ما عنده الله ما في عنده الله يعني ما بيصير ما بيساوي إلا الخير ما بريد إلا الخير ما بريد. طيب الشر مين عم يريده مظبوط الله ما بريد إلا الخير الشر مين بريده يا فهيم الشر مين بريده شيطان أصبح في مريد غير الله ما هذا شو شو يعني لا يعني عم يعني عم يزيع هو ومشي هو لا لا في هيك يعني الله مريد كل شيء سبحانه وتعالى وإلا حاشاه سبحانه تكون مغلوب بصير نعذرهم لهدول عبدة الشيطان وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها كله ولأن ما بيكون هيك ما استغفر الله يعني يعني الكمالات يعني ما يعني انتقصت عنه وربنا سبحانه وتعالى يعني له كل موصوف بكل كمال بكل كمال موصوف سبحانه وتعالى نعم لهم في الدنيا خزي قيل هو فضيحتهم حين أنكروا غدوا ثم أحضرت التوراة ثم أحضرت التوراة فوجدوا فيها الرجل فوجد فيها الرجل وقيل خزيهم في الدنيا أخذ الجزية والصالحة اللهم أرينا ذلك فيه سمعونا للكذب وعم يشتغلوا بألعانات الله الله بيعنا ليكرمنا يرينا إن شاء الله ذلهم وعزة المسلمين إن شاء الله والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم وضع عليهم الكفر الله يطهر قلوبنا وبالمنافقين كمان في قلوبهم مرض يعني أي لا ينتفعون يقول الإمام الغزالي وهدول لم يريد الله أن يطهر قلوبنا لا الله يطهر قلوبنا يعني علماء التربية يعتنوا بتطهير القلوب ويوجبون مثل فرض العين هذا مثل فرض العين حتى أنا أشوفه أبي توها قبل فضل يعني أول فروض العينية تطير. الإمام الغزالي ما يعني بيتكلم بباب الطهارة بيجيبوا هذا الكلام. إذا بيصلي أو ينفق أو في بقلبه شيء مشكلة يعني الإنسان لما بده يطهر من جنابته أو من حدثه أو يعني حتى يعني يتمثل أمام الله هو طاهر. وإذا في بقلبه أشياء من هي من أمراض الخلود هي أشد من هذيك. هي فرض عين هيك يقول الإمام الغزالي. معرفتها ومعرفة أسبابها ومعرفة أدوياتها. اللهم طهر قلوبنا وعافنا وعافنا وأصلحنا وصلى الله عليه وسلم.